البدر علينا بثنيات يدها وجب الشكر علينا مدعا لله دار أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنة الدنيا، جنة الإيمان، جنة الطاعة، جنة الحب في الله سبحانه وتعالى، وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وحشتوني جدا، ربنا يجمعنا وإياكم على خير دائما. وما زلنا في سلسلة هنا الجنة، وتكلمنا المرات السابقة عن جبر خواطر بعض أصناف من الناس، وتعالوا نكمل النهاردة في آخر فاضل ثلاث لقاءات في جبر الخواطر، وبعد كده نكمل في بعض العناصر اللي إن شاء الله ربنا يعني يا رب يجعلها كده خالصة لوجه الله في بعض عناصر هنا الجنة. حقيقة النهاردة أو الليلة دي عايزين نلتقي مع جبر خواطر المنسيين. في ناس منسية، أي نعم، في ناس في حياتنا ممكن يكونوا منسيين، يكونوا على هامش الحياة. على رأس هؤلاء جميعا الناس المسنين، الناس الكبار في السن، سواء كانوا أباء أو أمهات أو كانوا حتى أقارب أو جيران أو كانوا حتى من عوام المسلمين. تجد أن احنا عايشين في عصر القوة، عصر السرعة العجيبة جدا، السرعة اللي أنا عايز أسميها سرعة مزعجة قوي. احنا رتم الحياة اللي يرجع بالذاكرة شوية ورا كده، مش هقول كتير حتى، يعني عايز اقول حتى يعني 10 20 سنة، مش عايز اقول مثلا 50 ولا 80 سنة، عايز اقول لو رجعت بالذاكرة حتى 10 سنين ورا او 20 سنة، تلاقي رتم الحياة كده كان رتم جميل، رتم معتدل، ما بقولش لا بطيء قوي ولا سريع قوي. طبعا على ايام ابائنا واجدادنا كان رتم بطيء جدا جدا، لكن كانت حياة كلها بركة، حياة كان كلها حب وكان كلها خير، وكان الناس يعني متألفة القلوب بشكل بفضل الله سبحانه وتعالى بشكل عجيب جدا جدا. كانت الناس، معظم الناس، ما بقولش بالكل يعني، معظم الناس كان بيحب الخير لبعض وكان بيتألفوا مع بعض. وسبحان الله، ومرت بقى الأيام وجات الأزمنة بتاعتنا احنا، كان الرتم وسط، يعني لا هو سريع قوي ولا هو بطيء شوية، بل كنا بننظر حتى للرتم الحياة اللي كان بقى عايش عليه أبائنا انه رتم بطيء جدا، واحنا في عصر السرعة، واحنا طبعا فوجئنا بقى في الزمن دوت في العشر السنين الأواخر بأن رتم الحياة بقى سريع لدرجة أزعجت الناس وتعبتهم نفسيا، وخلت في ظل رتم الحياة السريع بقى في ناس منسيين، بقوا على هامش الحياة. عارف حضرتك بقى عاملين زي واحد راكب عربية وماشي بسرعة 200، وفي ناس ماشيين جنبيه راكبين عجل، بلاش راكبين عجل، نقول عجل مثلا ده في أيام أبائنا وأجدادنا، نقول راكبين حتى إيه الباص أو الأتوبيس، وماشيين بسرعة بسيطة جدا، فالكل عمال يعدي وسيبهم. الناس دولت بسميهم المنسيين. على رأس هؤلاء المنسيين الناس الكبار، الناس الكبار اللي أنا بستشعر من جوايا ان الناس دولت فعلا كانوا البركه اللي في حياتنا، وما زالوا هم البركه اللي في حياتنا. تجد كتير منهم ما زال على الفطره والسجيه البسيطه الجميله والايمان، الايمان العوام، ايمان العوام البسيط اللي ان صح القول ان كان بعض السلف كان يقول اللهم احشرني على ايمان العوام. ايمان العوام الناس البسيطه جدا اللي ما عندهاش تفاصيل الامور، لكنها كان ايمانها كده يعني بتاخد الامور بالجمله كده، زي بيقول يعني ايه، بجمله الاحوال اهل الايمان، فكانت يعني تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده فكانت تعمل من غير حتى ما تسال ايه الدليل ومش ايه الدليل وهل الحديث صحيح ولا مش صحيح. كان ايمانهم كان ايمان كله بساطه وكله على الفطره كده، وتجدهم ما شاء الله عندهم حتة الإيمان بالقضاء والقدر كان شيء عجيب لا يخطر على قلب بشر، حاجة كده تذكرك بالسلف الصالح. يعني أذكر مثلا بعض الناس الكبار في السن، لما كنت أزور واحد فيهم في المستشفى، فكنت أول ما أقول له أخبارك إيه، يقول يا سلام الحمد لله كله رضا، اللهم لك الحمد، والله ما عارفين نودي نعمه فين، والله ولا عارفين نشكره ازاي سبحانه وتعالى. فتجد عنده حته الايمان بالقضاء والقدر كانت عاليه جدا، من غير حتى هو ما يدرس القضاء والقدر ويفهم يعني ايه قضاء وقدر، ويفهم يعني ايه كيفيه الايمان بالقضاء والقدر واسباب الايمان وثمرات الايمان. الحياه دي كلها ما عندوش التفاصيل دي كلها، لكن هو في المجمل هو راضي عن ربنا سبحانه وتعالى وراضي عن قضاء ربنا سبحانه وتعالى. هؤلاء المسنين ممكن يكونوا يعني في منهم كتير أهمل وتعامل معاملة على هامش الحياة، الابن ما بيسألش في أبوه إلا من رحم الله، البنت ما بتسألش في أمها، ممكن يكون في أقارب ناس كبار في السن حدش بيسأل عنهم، ممكن يكون في ناس ما لهمش حد بقى خالص مقطعين من شجرة زي ما بيقولوا كده وما فيش حد بيسأل عنهم. هؤلاء الناس بنجبر بخاطرهم النهاردة وبنقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم وصى بيكم جميعا وقال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فكان من ضمن الثلاثة اللي النبي وصى وقال ليس منا، ليس على هدينا، ليس على هدي الإسلام، ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من أخلاق المسلمين اللي يعمل الثلاث حاجات دولة، اللي هو من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. تعالوا نتناول الحتة الأولية، من لم يوقر كبيرنا، توقير الكبير. النهاردة ممكن تلاقي مثلا في جرأة شديدة كده من بعض الشباب الصغير، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب ويجعلهم ثمرة طيبة لمجتمعاتنا الإسلامية. ممكن يكون الكبير في السن ده ممكن يكون بيتعامل معاه شوية بشيء من الجرأة. لا، أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، لما توقر الناس دولت وتحترمهم وتراعي مشاعرهم صدقني هتلاقي اللي يوقرك ويحترمك ويراعي مشاعرك. أذكر وأنا صغير يعني وانا في ابتدائي في اعدادي في ثانوي في جامعه في المراحل ديت، يعني والله الذي لا اله غيره، لما كنت مثلا اركب الباص الاتوبيس او اركب مثلا ميكروباص او اركب مترو او اي وسيله مواصلات، يعني كانش معانا عربيه في الوقت ده، يعني والله الذي لا اله غيره كنت اطلع واول ما الاقي مكان فاضي واقعد اقسم بالله عيني على طول على الباب بتاع الاتوبيس او على الباب بتاع المترو او على باب الميكروباص، اي واحد كبير في السن سواء كان رجل او امراه مباشره وبدون تردد، تفضل يا ابي، تفضل، تفضل يا امي، تفضل حضرتك، تفضل يا فندم اقعد، يا ابني ما تتعبش نفسك والله ابدا حضرتك على راس تفضل. فكنت اقعد فكنت اجد في عينيه كده يعني سبحان الله مسحه كده فرحه كده شديده ان في شاب قايم بيقعده مكانه، في حين ان ممكن تلاقي شباب كتير جدا قاعد ولا فرقه معاه، ست كبيره في السن واقفه جنبه وعماله بتتوجع وهو مش فرقه معاه. وانت يعني انا في مره من المرات كان في اثنين كبار في السن طالعين، ففي جنبي كان شاب قاعد جنبي كنت لسه صغير، كنت لسه في اولى كليه على ما اذكر يعني، وبعدين قمت انا الواحد منهم وبعدين بقول للشاب اللي جنبي بقول له ايه رايك ما تيجي نقوم للتاني؟ قال لي اقوم له ليه؟ انا طالع الاول وما صدقت لقيت مكان فاضي. فالاحساس نعمه، الإحساس نعمة، والذوقيات ديت بنتعلمها من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، اللي في يوم من الأيام جات له امرأة عجوز كانت تأتيها أيام خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقوم لها ثم يفرش لها الرداء بتاعه صلى الله عليه وسلم ويجلسها عليه ويكرمها كرما شديدا ويبش ويهش لها ثم يكرمها ويعطيها. وبعدين بعد ما مشت فأمنا عائشة تقول من هذه المرأة التي أكرمتها أفعلت معها وفرشت لها رداءك وأجلستها عليه؟ قال هذه كانت تأتينا على عهد خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الدنيا كلها إزاي إن احنا نكون عندنا وفاء للناس اللي أكرمونا. ده يعني حتى في مجال الدعوة لابد إن احنا نفتكر برضو المنسيين، يعني لازم نفتكر إن المشايخ اللي قبلينا اللي سبقونا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإن كانوا لم ينالوا هذا الحظ من الظهور أو عياذا بالله اللي أنا بعتبرها نقمة مش نعمة، الشهرة واخد بالك، وما نالوش هذا الحظ الا ان احنا ما نقدرش ننسى ابدا، وده من باب الوفاء، ما نقدرش ننسى هؤلاء الناس وفضل هؤلاء الناس، هم ربنا اكرمهم وتعبوا في الدعوه وبذلوا كتير جدا اكتر مننا بكتير، وبذلوا سهروا وتعبوا ومهدوا لنا الارض لحد ما ربنا اكرمنا احنا وجينا، وجيل بيسلم جيل واحنا برضه يعني ادينا بنسلم برضه للجيل اللي بعدينا، ونتمنى انه يحمل هذه الامانه ويوصلها بالطريقه الوسطيه الجميله التي نتمناها. ولا نتمنى ان احنا نلاقي داعية بياخد الدعوة بتاعتنا ويوصلها باسلوب ينفر الناس من دين الله سبحانه وتعالى. الشاهد ان احنا لابد ان نحمل الفضل والجميل ونعترف بفضل هؤلاء جميعا من العلماء الافاضل اللي سبقونا بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى، واللي اتعلمنا بين ايديهم، سواء اتعلمنا بين ايديهم مباشرة او عن طريق الشرائط بتاعتهم او عن طريق الكتب بتاعتهم او عن طريق النت او عن طريق اي طريق اتعلمنا. ان الانسان لما يتعلم من الانسان اي علم لا ينسى جميل ولا فضل هؤلاء الناس جميعا، مثل الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه رحمة واسعة، والشيخ الالباني رحمه الله رحمة واسعة، والشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، ومشايخ كثيرين جدا لا نستطيع ان نحصيهم ابدا، اعداد كبيرة جدا يا ما اتعلمنا على ايديهم. مش لازم يكون عن طريق مباشر، ممكن يكون عن طريق الأشرطة بتاعتهم أو السيديهات أو عن طريق الكتب بتاعتهم، وفي منا اللي راح وتعلم على أديهم، وفي غير نهولهم كتير جدا من الدعاء والمشايخ مهدوا الطريق للدعوة وكانوا سبب في وجود هذا الصف الثاني من طلبة العلم اللي بيبلغوا دعوة ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ده هؤلاء الناس لابد ان احنا ما ننساهمش ابدا، ونترحم عليهم دائما، وندعو لهم دائما، ونذكرهم دائما بكل خير، ونثني عليهم دائما بكل خير. ده من باب الوفاء اللي تعلمناه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالناس الكبار في السن دولت، سواء كانوا علماء سواء كانوا اباء سواء كانوا امهات، خلي عندك وفاء للناس ديت. الناس ديت يعني لا تتصور حضرتك قد ايه بيبقى ليها معنى كبير جدا. اذكر في مره من مرات ان يعني كان في رجل كبير في السن، وانا كنت ساعتها اظن في ثالثه ثانوي حاجه زي كده، فلقيته ماشي عيني ماشي في الشارع من اول الشارع، وكنت يومها يعني واقف في الشارع مع بعض زمايلي، ولقيته جاي عيني شايل شنطتين ودي خلاص مش قادر، والعرق بيتصبب من جبينه ويشيل شويه عيني ويقف شويه، وعمال بيتنفس كده بصعوبه. فقربت منه، السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابني. قلت له تسمح لي اشيل عن حضرتك؟ قال لي لا مش عايز اتعب. قلت له ابدا والله تعبك راحه، ربنا يعز حضرتك. حضرتك ساكن فين؟ قال لي في العماره اللي هناك ديت. بس معلش يا ابني انا اسف، انا في الدور الخامس. قلت له لو في الدور العاشر تحت امر حضرتك. لا تتصوروا هذا الرجل بمجرد ما طلعت له، انا ما بذكرش هذا الكلام، انا بحكي كرامات شخصيه لنفسي، ده مش كرامات، انا بذكر بس من باب الدل على الخير كفاعل. شلت له الشنطتين دولت، وانا لسه شاب بقى وكنت بلعب رياضه وكانت الدنيا جميله، غير دلوقتي خلاص بقى يعني يلا حسن الختام، ربنا يرزقنا اياكم حسن الختام ان شاء الله. فشلت له شنطتين وطلعت بيه الدور الخامس وحطيتهم له، وبعدين قلت له تحب حضرتك انتظر تفتح ادخله؟ قال لي يا ابني كفايه عليك كده، جزاك الله خير. وتحب تخش تشرب معايا الشاي ولا تبل ريقك ولا حاجه يا ابني انا تعبت؟ قلت له ابدا ربنا يعز حضرتك مش حاجه، ولو حضرتك عايز اي حاجه انا ساكن جنب حضرتك في اي وقت اند علي، انا زي ابنك. لا تتصوروا كلمة أنا زي ابنك خلت الدموع فرت من عينيه. فأنا قلت له أنا آسف أنا زعلت حضرتك. قال لي لا يا ابني ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك يا ابني ويحفظك ويبارك لك في والديك ويبارك لهم فيك يا رب. قلت له آمين يا رب العالمين. قال لي أصلا يعني ولادي يعني جوزوا وعقيم بيا ونسيني خالص، ومحدش فيهم بيسأل عليا، ولما برفع سماعة التليفون عشان أطمن على حد فيهم أو حد حتى يسأل عليا، لو سمعوا صوتي بيقفلوا السكة في وشي، ولو رحت مثلا اتصلت من برة من الشارع من تليفون تاني يعني وسمعوا صوتي بيقفلوا السكة مش بيسأل عني وسايبني لوحدي كده. طبعا لا تتصوروا هذا المشهد، والله الذي لا إله غيره. أنا ما كنتش أتكلم النهاردة في الدرس ده خالص، أنا كنت هتكلم النهاردة عن جبر خواطر النساء، لكن والله خطر هذا المشهد على بالي، وأقسم بالله قبل ما أخش الحلقة مباشرة خطر على بالي المنسيين، الناس المنسيين، فقلت انا اتكلم وندرد شويه كده ونحض الناس على ان هم ما ينسوش الناس دولت. اذكر في يوم من الايام ان في شاب رجل كان غني وكان عنده شركات ومصانع وعمارات وحاجات كده وفلوس كتير، وكان عنده ثلاث شباب اولاده علمهم في جامعات يعني في مدارس اجنبيه واكرمهم اخر اكرام، ولما كبروا جوزهم وجاب لهم شقق وعربيات وبيصرف عليهم وعنده شركات، و زوجته ماتت اللي هي ام الاولاد، فاصبح هنا عايش لوحده في بيته. طب يعمل ايه؟ فبقى يعني يروح عند ابنه ده شويه وابنه ده شويه، كل يعني كم يوم يقضيهم لانه مش قادر يعيش لوحده، راجل كبير في السن. فزوجات اولاده كلهم البنات دولت النساء اولاده كلهم كانوا بيتضجروا، كل واحده تقول هو انا الخدامه اللي شغال عند والدك يعني ما يروح يقعد عند اخوك الثاني. فيعني يعمل له اي حجه كده يقول له معلش يا والد انا اسف والله انا مسافر مش عارف انا وزوجتي عندنا شغل في المكان الفلاني فلو تروح عند اخويا فلان. يعني الاب يعني يبلع الازمه الصدمه ديت ويطلع على الابن الثاني يقعد عنده يلاقي الثاني بيعمل معاه نفس الموضوع فحس يعني بشيء من المهانه ورغم غصب عنه كان متحمل كل هذا عشان مش قادر يعيش لوحده وفي سن كبير لا يسمح له ان هو يتجوز ولا غيره. فالمهم فما كان منهم الا ان هم تآمروا عليه هم الثلاثه ان هم يطردوه من البيت وما يرجعوش مره تانية. فعملوا ايه؟ قعدوا قالوا طب نشربه كده مشروب ونحط له فيه منوم وناخده على دار مسنين. شوف الفكر الشيطاني وصلهم لحد فين. وصلوه ان هو قاعد معاهم فبياكلوا معاه وشربوه حاجه كده. الراجل شرب عيني وحصل له عمليه ايه؟ نام يعني حصل له خد منوم فنام. فلما نام شالوه الى بيلا وطلعوا بيها على دار مسنين وصلوه هناك. سلام عليكم. وعليكم السلام. ده والدنا بس ما عندناش حد يخدمه واحنا عندنا سفريات كتيره ومستعدين ندفع مبلغ كذا واللي انتوا عايزينه و وحطوه في الدار. طب هو ماله نايم كده ليه؟ ابدا ده واخد حقنه مخدره بس وتعبان فان شاء الله ساعه ولا حاجه هيفوق ان شاء الله. وراح واحد منهم واخد شاب من اللي شغالين في الدار ديت قال له بص بقى ده والدي وبصراحه كده انا منتظر موته بفارغ الصبر عشان اورث. فالله يبارك فيك مجرد ما تبشرني بموته ليك عندي هدية 20,000 جنيه. قال له ياه للدرجة دي؟ قال له معلش بس يعني ايه ادي تليفوني وخليك معايا بس على الخط يعني. قال له حاضر. الرجل دخل دار المسنين يوم الاربعاء بعد ساعتين كده ولا حاجة فبيبص انا فين؟ قال له دار المسنين. مين اللي جابني هنا؟ قالوا له ثلاث شباب صفاتهم كذا وكذا فعرف ان هم اولاده. فقعد يبكي بكاء مرير جدا ويقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، الله لا يسعدكم دنيا ولا اخره، وقعد يدعي عليهم دعاء شديد جدا. سبحان الله حرقه من القلب لان الاب ده عمل معاهم اللي ما حدش عمله، صرف عليهم ملايين وجوزهم واكرمهم واداهم عربيات جديده وبيصرف عليهم وبعدين بيعملوا كده مستعجلين يعني ان انا اموت عشان يورثوا. فما كان منه الا ان هو ثاني يوم استدعى المدير بتاع دار المسنين وقال له بص جميع ما املك حتى الشركات اللي انا بصرف منها على اولادي جميع ما امتلك. طبعا هو قال في لحظه حزن وان كان طبعا لا يحل له هذا لا يحل له الا انه يتصرف في ثلث ماله كما قال سعد بن ابي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم قال له الثلث والثلث كثير. واخد بالك؟ يعني لكن هو طبعا في لحظه غضب عمل كده وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ كان المفروض يكرموا ابوهم لكن ما عملوش كده بالمره فكان رجل من في ساعه غضب عمل كده الكلام ده. راح متنازل عن جميع ثروته ثاني يوم بعت للمحامي بتاعه وجاب المحامي بتاع دار المسنين وتنازل عن جميع ثروته لدار المسنين. الرجل تنازل عن ثروته يوم الخميس يوم الجمعه كان ميت. شوف سبحان شوف اقدار ربنا سبحانه وتعالى. هم كانوا مستعجلين موته هم دخلوا دار المسنين يوم الاربعاء. يعني لو كانوا صبروا على هذا الاب 48 ساعه يكرموه فيهم كانوا فازوا بخير الدنيا والاخره، خدوا ثروته وفازوا برضاه علشان ربنا يرضى عنهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد اوسط ابواب الجنه يعني احسن ابواب الجنه، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضه ولا نافله. كان اول هؤلاء الثلاثه العاق الوالدين. فالمهم جه الشاب اللي في دار المسنين راح متصل مباشره بهذا الشاب اللي هو ابن الرجل ده. السلام عليكم. وعليكم السلام. الكلام ده كان يوم الجمعه. فقال له الوالد توفي رحمه الله رحمه واسعه. قال له بشرة خير ربنا يكرمك انا زي ما وعدتك 20,000 جنيه جايبهم لك. فراح الثلاثه عشان ياخدوا بقى جثه الوالد وعشان يدفنوه ويروحوا بقى يورثوا. قدر ربنا سبحانه وتعالى بمجرد ما وصل هناك وقابله الشاب اللي هو قال له هديك 20,000 جنيه. فجاء الشاب بيطلع له على جنب كده 20,000 جنيه قال له متشكر انا مش عايز منك حاجه. اتفضل استلم جثه والدك بس قبل ما تستلمها خش على المدير بس عشان هو عايزك في كلمتين. دخل على المدير فالمدير قال له الحقيقه ان الوالد تأزم اللي انتوا عملتوه معاه وتبرع بجميع ثروته وشركاته وفلوسه واطيانه وكل حاجه تبرع بيها لدار المسنين. قال له ازاي؟ هو ده مجنون ومش عارف ايه وقعد بقى طبعا قال كلمات يعني لا ينبغي ان تقال في اي انسان فضلا عن انها تقال في حق الوالد. وبدا يتكلم كلام مش كويس وكده وبعدين المدير قال له حضرتك الامر خلص والاوراق معانا ودي صوره منها خليها مع حضرتك عشان تبقى عارف اللي حصل وبعد اذنك استلم جسد الوالد. فقال له مش هستلمه روح ارموه في اي مكان. دي صوره عجيبه جدا من عقوبة الإنسان لما يتعامل بهذا الشكل مع الأب والأم. شوف ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم هذا البلاء. شاهد في الموضوع أن في ناس منسيين كبار السن. الله عز وجل يجبر بخاطر هؤلاء الناس يوم القيامة، إن لم يجبر بخاطرهم في الدنيا فبيجبر بخاطرهم في يوم القيامة. هذا الإنسان المسن كانت أكبر حاجة تعبائين حاجتين، إيه؟ أمراض الشيخوخة زي يقولوا، يعني كبر في السن مثلا، عنده ربنا يعافيك عنده سكر، عنده كذا، عنده ضغط، عنده مش عارف ايه، قلين عظام، مش قادر يتحرك، عنده روماتيزم، عنده مشاكل في القلب، المشاكل المعروفه بين المسنين. ناس كبروا وتعبوا وشافوا المر اللي ما حدش شافه، خصوصا الاجيال بتاعت ابائنا وامهاتنا ما شافوش البذخ اللي موجود في هذه الايام، تعبوا وشافوا المر كله، فخلاص بقى الجسم ده خلاص بقى ما كان، وتعبت بقى لها 70 80 سنه فتعبوا. فربنا سبحانه وتعالى يجبر بخاطرهم ان هما يوم القيامه يرجعوا شباب ويفضلوا شباب على طول، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اهل الجنه يخشوا الجنه وعمرهم الثابت اللي ما يتغيرش ابدا على مدار مليارات المليارات من السنين يفضلوا 33 سنه ما شاء الله. وفوق ده كله كمان هذا الرجل الكبير في السن اللي كان بيعاني من حاجتين زي ما قلت، الامراض، امراض الشيخوخه، والحاجه الثانيه الوحده دي بقى ربنا يكرمه ويعوضه عن الوحده دي. مش هنستنى في يوم القيامه في قبره، في قبره ربنا سبحانه وتعالى يعوضه. هو ايه في الدنيا، ايه اللي حصل، ايه الاب ما الابن ما بيسالش فيه، البنت ما بتسالش فيه، يكلم ابنه معلش يا بابا انا مشغول مش فاضي والله مش قادر اجي لك، فمعلش يعني ابقى اجي لك ان شاء الله في العيد الصغير، يجي العيد الصغير ان شاء الله نخليه العيد الكبير، وبعدين بقى يعني ايه يعني استحملني شويه ومعلش ومشاغلي وظروفي وسفرياتي والبزنس والاولاد والكلام ده كله. درجه والله ان احد الناس الطيبين اللي اعرفهم جيدا والله عن قرب يحكي لي ان ابنه هو اكرم ابنه اخر اكرام فوق ما يتصور عقل، بذل عشانه حياته كلها، اداله كل ما يملك، وفي الاخر الابن ده لما راح اتجوز في الشقه الغاليه اللي ابوه جابها له وركب العربيه اللي ابوه جابها له وصرف الفلوس اللي ابوه اداها له، قدر ربنا سبحانه وتعالى انه يقاطع ابوه سنين طويله جدا. الولد اتجوز وخلف، الاب بيقول نفسي اشوف احفادي، انا ما اعرفش هم اسمهم ايه ولا شكلهم ايه، لكم ان تصوروا قسوه القلب الشديده ان الولد وصل لمرحله من قسوه القلب لهذه الدرجه. ودي طبعا نماذج متكرره وكثيره جدا جدا. انا عايز اقول حاجه يا جماعه، مفيش حد في الدنيا بيعمل خير الا ولازم يلاقيه، لازم تلاقيه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ربنا سبحانه وتعالى لا ينسى لاحد معروفا ابدا ابدا، مش ممكن، يعني اقل شيء تفعله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك به، حتى لو تصدقت بشق تمره كما في الصحيحين اتقوا النار ولو بشق تمره، والله لو تصدقت بنص تمره على انسان غريب الله عز وجل لا ينسى لك هذا ابدا ويجعله لك سببا في وقايتك من نار جهنم يوم القيامه. كفاله يتيم باشياء بسيطه جدا الله لا ينساها لك ويجمعك بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا وكفل يتيم في الجنه كهاتين. فاذا ما فيش خير، ولا في بعض الناس تقول لك اعمل خير وارمي البحر، احنا ما بنرميش حاجه البحر، احنا نعمل اي خير مهما كان. لا تحقرن من المعروف شيئا كما في الحديث الذي رواه مسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اي خير تعمله احب العمل الى الله كما عند الطبراني في الكبير بسند حسن، احب العمل الى الله سرور، اي سرور تدخله على مسلم، والامور بتتفاوت من واحد للتاني، ممكن واحد تدخل عليه السرور بورداية كده ما تسويش 10 ساغ ولا ربع جنيه، وممكن واحد تدخل عليه السرور بساعة هدية، وواحد تدخل عليه السرور بعربية هدية، وهكذا تتفاوت الأمور ما بين ده وما بين ده، كل واحد السرور على قدر حياته اللي عاشها بيدخل عليه السرور بأقل حاجة. وفي ناس أقل شيء يرضيهم، من ضمنهم الناس الكبار دولت، أقل حاجة ترضيهم لو ابنه بس رفع السماعة، سلام عليك يا والدي، إزاي حضرتك، عامل وحشني والله، وسامحني انا بس مقصر في حقك، لكن والله العظيم اقسم بالله وحشني، وبدعي لك دايما يا والدي، ربنا يجازيك عني كل خير، اجعل كل اللي بعمله في ميزان حسناتك، يا رب يجازيك عني كل خير على تربيتك، يا رب يعني انا دايما بدعي لك ولوالدتي، رب ارحمهما كما رباني صغيره. الكلمات ديت وان كان الاب حتى مش شايف الابن، لا ينسى ابدا ان انت بترفع من روحه المعنويه، بتكرمه، بتخليه يحس ان الدنيا لسه بخير، بتخليه يحس ان انت منسيتش فضله عليك ابدا، وما عندكش جحود بل عندك وفاء. الاب والام مش عايزين منكم حاجه، ده هو بيقول لك خد مني كل حاجه واديني بس ريق حلو، حسسني يا ابني ان انت ما تنكرتش لجميلي ابدا. ان الاب يوم ما يحس ان الابن بيتنكر لجميله، او الام تحس ان الابن او البنت بيتنكروا لجميلها، ده اكبر صدمه في حياه الاب والام. عشان كده بقول لكم شوف بقى جبر الخواطر بقى. فربنا سبحانه وتعالى يجي بقى للناس المسنين الكبار، مش هم وبس، هم وغيرهم، بس دول بالذات انهم اكتر ناس تقريبا بيعانوا من حته الوحده. اب كبر في السن، طلع معاش، واولاده بقى اتجوزوا ومشغولين، ممكن الزوجه تكون ماتت او تكون موجوده بس هي كمان كبيره في السن ومش قادره انها مثلا لا تخدمه ولا ترعيه ولا اي حاجه، فعايش في وحده بتقطع قلبه، مش عارف يعمل ايه، بيبقى حاطط التليفون جنبه، لو كان عنده موبايل يتمنى بس يسمع رنه من على الموبايل ديت عشان حتى اي حد يسال عنه، يتمنى حتى ولو حد غريب يسال عنه ولا يطمن عليه، ولو حد جه يزار يقول له الله يبارك فيك ما تمشيش خليك قاعد، ده انا ما صدقت لقيت حد يقعد معايا يونسني. يجي في القبر بقى، لما يخش القبر لو كان من عباد الله الصالحين، وارجو من الله عز وجل انه يكرم جميع المسلمين يا رب، وينور قبورهم جميعا يا رب، ويجعلها روضه من رياض الجنه. يوم ما ينزل القبر وبعد سؤال الملكين من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم او بعث، فيجاوب على الثلاث اسئله: ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يفسح له قبره مد البصر، ويلبس لباسا من الجنه، ويفرش له من الجنه، ويفتح له باب الى الجنه ياتيه من ريحها وريحانها. ثم ياتي بقى الونس الجميل، الونس اللي هو بقول للناس الكبار في السن ربنا يحفظكم، اللي هم على مشارف وعلى اعتاب الاخره. مش معنى كده اني بفاول عليهم زي ما بيقولوا يعني ان خلاص انت مروح، لا، انا قصدت يعني انك ميت وانهم ميتون، ده كلام من ربنا لسيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم: اجعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقه الموت. كلنا مروحين، بل ان الانسان في زمن الفتن يشتهي انه يروح عشان ربنا يكرمه كده ويلقى الله عز وجل وهو ثابت على دينه وايمانه، بدل ما يفتن في دينه في زمن الفتن الصعب اللي احنا عايشينه ده. يعني فعلا يا جماعه احنا عايشين في زمن فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل الحليم حيرانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. والله العظيم هي دي الفتن احنا عايشين فيها، فتنا كقطع الليل المظلم. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فإذا كانت الدنيا كلها قليل من قليل، واحد بيبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل، يعني فبماذا أخذ، أو ماذا أخذ وهو بيبيع دينه؟ ربنا عافينا وعافيكم. فالشاهد في الموضوع أن هذا الرجل الكبير الذي عانى في الدنيا من الوحدة ومحدش بيسأل عنه، هو يأتيه رجل طيب الوجه، أبيض الوجه، طيب الريح، طيب الثياب، جميل المنظر، مبتسم كده ما شاء الله، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بكل خير. يقول له: أنا عملك الصالح، أنا بقى ونيسك في القبر لحد ما تقوم القيامة. ومع أن فترة القبر يعني لأهل الإيمان تمر فترة بسيطة جدا جدا، والغير أهل الإيمان ربنا عافينا وعافيكم تمر كما هي، لو قعد في قبره مليون سنة يبقى مليون سنة حد يوم القيامة، ألف سنة يبقى ألف سنة، 10,000 هيبقى 10,000. أما أهل الإيمان تمر عليهم فترة القبر فترة بسيطة جدا جدا، المولى عز وجل يختصر لهم هذا الوقت كما يختصر لهم يوم القيامة. يوم القيامة 50,000 سنة، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لكنها على أهل الإيمان كما صح في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. الله، يبقى ما بين الظهر والعصر هي دي الفترة اللي المؤمن يقضيها يوم القيامة. طبعا كل ده على قدر إيمان الإنسان، فممكن واحد مؤمن برضه يقضي يوم القيامة مثلا 1,000 سنة أو 2,000 أو 3,000 أو 100 سنة أو 10 سنين أو سنة. لكن أنا أتكلم عن الذي فعلا يعني كان في ذروة إيمانه، يعني ما شاء الله حاجة بقى كده إيه في قمة إيمانياته، فده يكون يوم القيامة بالنسبة له كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. طيب كم مقصر يمكث في يوم القيامة في أرض المحشر بقدر تقصيري؟ كان مذنب ذنوب كتيرة جدا يمكث في أرض المحشر على قدر ذنوبه، لأن الذنوب بتخلص على مراحل.

الجزء الثاني. طبعا الموسوعة كان الأول مكتوب عليها الموسوعة أو مثلا كتاب كذا للطفل المسلم، الآن مكتوب عليها كلها للكبار والصغار. ليه؟ لأن في ناس فهمت أن الموسوعة دي معمولة للأطفال فقط، الموسوعة معمولة للصغار والكبار ولطلبة العلم وللجميع، ولذلك مسحنا من على كل الكتب كلمة للأطفال وسميناها للكبار والصغار. تفسير جزء عامة فسرت فيه جزء عامة كاملا في هذا الكتاب، وراء القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم. أذكار المسلم، جميع الأذكار سواء في الليل أو في النهار، أذكار النوم، الأذكار الحياتية الموظفة كلها شرحتها في هذا الكتاب. الفقه الميسر للكبار والصغار، شرحت فيه أبواب العبادات كلها كاملة في هذا الكتاب وبشكل مبسط جدا وميسر. وآخر كتاب، كتاب عقيدة المسلم، شرحت فيه العقيدة كاملة في هذا الكتاب برضو بشكل مبسط. فعقيدة المسلم للكبار والصغار كان الأول مكتوب عليهم للأطفال، الآن مكتوب على كل الكتب للكبار والصغار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصا لوجه الله، وأنصح كل أب وكل أم وأنصح كل طالب علم وكل إنسان عايز يعرف حاجة كبيرة عن الإسلام وعايز يعرف كل شيء عن الإسلام أن يقتني هذه المجموعة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموسوعة الذهبية 16 مجلد، سعر الموسوعة 350 جنيه. الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم. للحصول على الموسوعة داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010-2010-2300، وللحصول عليها في جميع المحافظات اتصل على 010-2010-2400. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقة هدية لأكابرنا، الناس الكبار في السن، المسنين اللي عانوا في حياتهم من الوحدة ومن عدم مراعاة الأبناء، أو عانوا في حياتهم من أن قطار الحياة بقى سريع أو رتمه سريع، وهم مش قادرين أن هم يعني يتمشوا مع قطار الحياة، فتعبانين من بيعانوا من مشاكل الأمراض، مرض الشيخوخة، ومن ناحية تانية إهمال الأبناء وإهمال الأقارب وإهمال الناس أو أغلب الناس وعدم مراعاة هؤلاء الناس الكبار. ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم، ودول البركة بتاعتنا اللي احنا يعني عايشين بفضل ربنا سبحانه وتعالى وكرمه أولا، ثم ببركة هؤلاء الناس الكبار في السن. اللي أنا شخصيا بستبشر جدا لما الاقي ام كبيره في السن مثلا بتدعي لي، او رجل كبير في السن بيدعي لي، بستبشر جدا وببقى سعيد في قمه سعادتي لما الاقي حد فيهم بيدعي لي. ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين، ويحسن ختامنا وختامهم ويجمعنا بيهم في الجنه يا رب العالمين. عايز اقول حاجه، ان اذا كان هو بيعاني من امراض او من وحده، دول اكتر حاجتين بيتعبوا الناس اللي في السن دوت. واحنا النهارده بنحاول نتكلم عن جبر خواطرهم في الدنيا وفي الاخره. في الدنيا يا جماعه ان احنا نراعي الناس ديت، وان احنا نكرمهم، وان احنا نحافظ عليهم. مفيش حاجه اسمها ام كبرت او ابويا كبر ارميهم في دار مسنين، ده دول يتحطوا فوق دماغنا على راسنا من فوق. مفيش حاجه اسمها اب ولا ام يترموا في دار مسنين. اللي اتحط في دار مسنين ده واحد يكون ربنا عافينا اولاده ماتوا كلهم وملوش حد في الدنيا، خلاص مش لاقي مكان يعيش فيه، الا ما يستطيع ان يعيش في المكان اللي هو عايش فيه بيروح يعيش هو بارادته هو ومزاجه في دار مسنين، يجتمع مع ناس في سنه يقعدوا بقى يحكوا ويتكلموا ويتذكروا بقى الذكريات بتاعه زمان ويتونس بيهم. انما يبقى الابن والبنت عايشين على قيد الحياه، ويبقى الاب والام مرميين في دار مسنين، اعوذ بالله مما يحدث لهؤلاء الابناء في الدنيا قبل الاخره. ده حقيقه والله، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان في ذنوب كتيره جدا الانسان لو اتحاسب عليها في الدنيا خلاص ما يتحاسبش عليها في الاخره، او اتعاقب عليها في الدنيا ما تعاقبش عليها في الاخره، وفي ذنوب بقى مش هيتعاقب عليها لو ما تعاقبش عليها في الدنيا يتعاقب عليها في الآخرة. يعني إما في الدنيا إما في الآخرة، إنما في ذنوب معينة الإنسان بيتعاقب عليها في الدنيا وفي الآخرة إن لم يتب وإن لم يرد هذه المظالم. الثلاث ذنوب دول يا جماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل العقوبة لصاحبه مع ما يدخره له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم، وفي رواية من البغي والعقوق. فمزاه الرواية الثانية: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا مع ما يدخره الله عز وجل لهم في الآخرة من البغي والعقوق. البغي الظلم، الإنسان لما يظلم حد ربنا يسلط عليه اللي يظلمه في الدنيا، ثم بعد ذلك يعاقب على هذا الظلم في الآخرة حينما تؤخذ حسناته. وأنا بقول إيه حسناته؟ الحسنة دي عشان تتحقق لازم تيجي من الطريق بقى الشرع اللي هو إيه، اللي هو لابد أن يكون إنسان حقق شروط قبول العمل. يعني في إنسان صلى، ممكن الصلاة دي تقبل وممكن لا تقبل، فلو قبلت لها شرطين، شرطي قبول العمل: إخلاص ومتابعة. شوف قد إيه، يبقى أنا أخلصت النية لله وتابعت في العمل ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملت العمل ده على وفق ما جاء به، صلوا على وفق ما جاء به النبي: صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم. يبقى إذن أنا عملت العمل ده، أخلصت فيه النية لله واتبعت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أنا أخلصت واتبعت ربنا قبل عملي فأعطاني حسنات. الحسنات ديت آجي يوم القيامة لو إن ربنا سبحانه وتعالى هيعامل الظالم معاملة حسابية. يعني بمعنى ايه؟ يعني بمعنى انت ليك مثلا كم حسنة، ليك مليون حسنة مثلا، وظلمت الناس اللي حواليك بقدر مليون سيئة، فيبقى خلاص نطرح دي من دي، يبقى انت لا ليك ولا عليك، تيجي يوم القيامة ما تلاقيش ولا حسنة، فتعتقد من جواك ان الصلاة اللي انت صليتها ما كانتش مقبولة، او العبادة ما كانتش مقبولة. وده وان كان هيحصرك، يحصر الإنسان ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، إلا إن الحصرة بتكون أقل بكثير جدا من إن الإنسان يجي يوم القيامة يلاقي الأعمال بتاعته قبلت، خدوا بالكم بقى، ويجي يلاقي جبال حسنات، وإذا به يفرح بجبال الحسنات ديت، وقبل ما يفرح بجبال الحسنات يلاقي الخصماء بطوعه حواليه. اللي هو الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس فينا، قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته. يبقى الجبال بقى ليه عمالة بتتوزع، ده واقف قدامه بيقول لك اغتبتني عايز حقي، فياخد حسنات من إيه؟ من الجبل ده. والتاني: انت سعيد بالنميمة بيني وبين فلان وافسدت علاقتنا وكنت سبب في قطيعة الرحم، ياخد حسنات. واحد تالت: انت قذفت زوجتي في عرضها، فياخد حسنات. وانت عملت كذا انت عملت، فيلاقي الحسنات كلها خلصت وبالك، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فان فنيت حسناته خلصت خلاص، يقول يا رب خلصت حسنات كلها. طيب بس هم اليوم لسه حقوق، اليوم مظالم، فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. جبال الحسنات اللي شافها خد بالك راحت، وبقت مكانها جبال سيئات. تشوف في الموضوع عامل ازاي. يبقى ثلاث حاجات ربنا بيعاقب عليها الانسان في الدنيا والاخره الا اذا تاب منها العبد، خد بالك، الا من تاب. والتوبه في هذه المسائل تحتاج ان انت ترد الحق لص، يعني هم شروط التوبه ثلاثه، يضيف على الشروط الثلاثه بقى اللي هو ايه، اللي هو حتة ان انت ترد الحق وتتحلل من المظلمة اللي انت عملتها في حق هذا الآدمين. يبقى الظلم بيتعاقب عليه الانسان في الدنيا وفي الآخرة ان لم يتحلل من المظلمة. ولذلك يعني نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. تعامل هناك بالحسنات والسيئات، فيش غير كده، هي دي العملة اللي ماشية هناك. لك مش ينفع بقى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأي الإنسان في الدنيا يعاقب ويعاقب في الآخرة مرة تانية على الظلم. والحاجة التانية العقوق، عقوق الوالدين، ربنا يسلط على العاق ولاده يبهدلوا، واخد بالك، وفي الآخرة واخد بالك يتعاقب برضو عياذا بالله، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. والذنب الثالث اللي هو قطيعة الرحم. فعشان كده بنقول لا، خد بالك لازم تحافظ على الأب والأم، وما كانش الابن يشيل الأب والأم، ده أنت مهما عملت. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا في حالة واحدة. الحالة الوحيدة اللي استطيع أن الابن يقول لأبوه أن أنا كفء للي أنت عمله زي ما عملت أنا عملت، أنه يجده عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. دي الحالة الوحيدة، وهي حالة مستحيلة. كأن النبي عايز يقولك كده، هي مستحيلة ان انت تقول للأب او للأم انا ند بالند ان انتوا عملتوا معايا خير وانا عملت زيه بالظبط. دي حاله مستحيله لان مفيش عبيد خلاص. كان النبي عايز يقول في زمن من الازمنه هيجي زمن العبيد ده هينتهي خلاص مش هيبقى فيه عبيد. فانت لو حبيت تقول لوالدك او لوالدتك زي ما اكرمتوني انا اكرمتكم بالمثل، لو لقيت الام اما عند حد مملوكه او الاب عبد عند حد مملوك فاشتريتهم واعتقتهم، في الحالة دي انت اعتقتهم من الرق والعبودية فاصبحت في الوقت ده انت كفء ان انت عملت زي ما هم عملوا. ودي مستحيلة ان ما فيش عبيد خلاص ولا اماء في الزمن ده. فكأن النبي بيقول لك مستحيل تقدر تكرم امك وابوك. ولذلك عبد الله بن عمر لما لقى الرجل شايل امه على كتافه وبيطوب بها حوالين الكعبة والعرق بيتصبب من جبينه، فقال له يا ابن عمر اتراني قد جازيتها؟ قال له أتراني قد جازيتها؟ قال له لا والله ولا بزفرة واحدة ولا بأهة من أهات الولاد، ولكنك أحسنت. أحسن تظن بقولك أنت عملش حاجة يعني؟ لا طبعا. قال له ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. هبقول للناس الكبار في السن سواء أباء ولا أمات ولا علماء كبار ولا أي حد من الناس الكبار اللي ما لقوش حد يرعيهم في الدنيا، ربنا يكرمكم إن شاء الله. ممكن لقى حد غريب ما هوش ابن ولا بنت ويكرمكم آخر كرم ويدعي لكم ويحفظكم ويحافظ عليكم، وتلاقي نفسك بتعتمر ولا بتحج ومش قادر تمشي، وتلاقي واحد كده غريب عنك تماما يقول لك يا والدي تحب تركب العربية وأزق حضرتك عشان بس أساعدك، تقول ربنا يكرمك يا ابن. شوف ربنا يسخر لك ولاد الحلال علشان يكرموك. لو ابنك ما أكرمكش ولا بنتك ما أكرمتكش وهم اللي خسرانين. اللي ما يكرمش أمه وأبوه هو اللي خسران. ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، مش هيتقبل منه لا فريضة ولا نافلة، كان على رأسهم العق الوالدين. يبقى دي حاجة. حاجة تانية قلنا هتلاقي الونس كله بقى في القبر، في النعيم اللي في القبر. الناس بتخاف من كلمة قبر، لا ما تخافش، ده القبر ده بقى لأهل الإيمان ده متعة لا تتصورها حضرتك. انت تفتح القبر تلاقي حجارة وطوب، ده النظر اللي احنا شايفين به. اما امور الغيب فدي حاجات تانية لا تقاس على مقاييس البشرية. انت بمجرد بينك وبين القبر يسمونه حال برزخية. ليه؟ برزخ حاجز، حاجز يحجزك عن انت ترى ما وراءه، لان دي امور غيبية خلاص. ده القبر اول منازل الاخرة. انت في الدنيا قبر اول منازل الاخرة، انت طول ما انت في الدنيا منازل الاخرة دي بقى حالك مش هتشوف منها خالص مرة الا لما تروحها بقى، واخد بالك؟ انما طول ما، ولذلك هو حتى لسه على يعني في سكرات الموت وشايف الملائكه هم نازلين، وربنا بيقول ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. انتوا لما بتشوفوش هو شايف، ولذلك هو شايف ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب وهي نازله، وملك الموت وهو سامع وهو بينادي ملك الموت يا ايتها النفس الطيبه او يا ايتها النفس الخبيثه، هو اللي سامع. انتوا مستمعين وانتوا جنبه، وملك الموت قاعد عند رأسه، وممكن يكون جنب ملك الموت والده واقف، ووالد الشاب دوت أو أمه أو زوجته، هو ما حد شاف الكلام ده ولا حد سمع حاجة. أمور غيبية، أمور غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نفس القبر يبقى روضة من رياض الجنة للشخص، وحفرة من حفرة للشخص التاني مدفون جنبه، وتفتح القبر أنت مش شايف غير صخور وحجارة وتراب وأكفان وخلاص، وهو هو نفس القبر، روضة من رياض الجنة ونعيم لواحد نايم بيتنعم، نعيم لا يخطر على قلب بشر، ومفتوح له باب للجنة ولابس لبس الجنة وما ما هو يقال صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من ريحها وريحانها كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح. إنما بقى التاني بقى ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين، وهو نفس القبر. هذه أمور غيبية. وبعدين ده القبر بتاعه بينضم عليه كده ويبقى حتى تختلف أضلاعه، وضمة القبر للمؤمن كحضن الأم التي غاب عنها وليدها سبحان الملك. دي أمور غيبية. يجي هذا الرجل الكبير اللي احنا النهاردة بنواسيه وبنكبر بخاطره، بنقول له ان انت بالإضافة بقى للونيس اللي قاعد معك في قبرك والنعيم ان شاء الله ان كنت من أهل الإيمان يا رب العالمين، تيجي كمان بقى قبر الخواطر رقم 2. قبل ما تخش الجنة حضرتك تلاقي منادي بينادي على حضرتك، انت عاتل هم ايه؟ كبير في السن طبعا عارف قبل ما تخش الجنة ان شاء الله ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، تغمس فيه عينين، عين تغسل فيها من الحقد والغل والحسد والكره والضغينة والرياء والنفاق وكل الأسقام والأمراض القلبية الإنسان يتغسل منها. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، خد بالك. والسورة والآية الثانية تجري من تحتهم الأنهار. يبقى إذن تيجي يوم القيامة بقى بفضل الله تغسل في عينين قبل ما تخش الجنة، العين تغسل فيها من الغل والحسد، والعين التانية تتشكل فيها في صورة أهل الجنة. عمر حضرتك قد ايه؟ 70 80 90 سنه، ترجع بقى 33 سنه. الله اكبر، الطول. كنت بتعاني من انحناء الظهر، مش قادر تمشي ولا قادر تفرد ظهرك ولا قادر تمشي، وركبك ومفاصلك عماله بتخبط في بعضها، ومش قادر يدوب 10 خطوات وتقف تتسند. تيجي يوم القيامه تلاقي نفسك في طول سيدنا ادم 60 ذراعا في السماء. الصحه، الله اكبر. كنت بتعاني من ايه؟ لا ده ما تعدش بقى، قول لي ما بتعانيش من ايه يعني، واخد بالك؟ يعني كان بعض الناس اللطاف كده اللزاز، كان لما يجي مثلا يتكلم مع حد كبير في السن يقول له يا عم الحاج ايه اللي انت ما بتشتكيش منه، مش يقول له بتشتكي من ايه، ايه اللي ما بتشتكيش منه، فيضحك يقول له والله يعني ادعينا، واخد بالك؟ فتيجي بقى يوم القيامه بقى شوف بقى النداء ينادى عليك على هذا الرجل الكبير الطيب والام الكبيره الطيبه، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب، انتوا البركه بتاعتنا. ينادى عليها، ينادي مناد كما في الحديث الذي رواه مسلم، ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. خلاص بقى ما فيش امراض بقى، وداعا للامراض، ما فيش لامراض ولا اسقم ولا عدوى ولا اي حاجه. وبعدين طب السن بقى كبير، لا ترجعوا 33 سنه، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا. ما فيش بقى لا كبر سن ولا عجز ولا اي حاجه، تخشوا بقى في الجنه ما شاء الله. السن 33 سنه، الصحه زي الفل. والدليل على ان الصحه زي الفل كما ورد في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل من اهل الجنه لا يعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والنكاح. يبقى قوة 100 رجل، هو يعني في الدنيا كبر في السن مش شايف قدامه، بيسمع بالعافية ومحتاج ممكن سماعة أذن عشان تركب عشان يسمع اللي بيتكلم حواليه، بيتحرك يدوب خطوتين ويقع مش قادر. هناك ما شاء الله قوة 100 رجل صحيح ما شاء الله. السن بقى 33 سنة، بقاش في أي مشاكل خلاص في السن، ومستمر على طول 33 سنة. بينادي مناد، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا، ما فيش أي أمراض، فما تخافش من أي حاجة، لا تقول بقى لا مرض ولا عدوى ولا أي حاجة خالص، بمرة ما فيش أمراض خلاص في الجنة، خد بالك. خايف إن أنت ممكن تعجز، ما فيش خلاص، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. تيجي تلاقي بقى الونس كله في الجنة، مش كنت بتعاني من مرض، خلاص ما فيش مرض اهو بقى خلاص. بتعاني من ضعف الصحة، صحتك بقوة 100 رجل. بتعاني من ايه؟ من الوحدة، شوف الونس بقى كله في الجنة. زوجتك المؤمنة اللي كانت وحضرتك سايبها عندها 70 سنة ولا 75 سنة، تلاقيها في الجنة شابة جميلة أجمل من الحور العين أضعاف أضعاف فوق ما تتصور. مع أن جمال الحور العين لو أن بعض بنانها بدا جزء من صباعها كده بدا لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو ان خصله من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب، ولنصيفها على راسها خمارها على راسها خير من الدنيا وما فيها. ينظر المؤمن في وجه زوجته في الجنة 40 سنة لا تمله ولا يملها، ويرى مخ سوقها من وراء 70 حلة من الحسن والجمال، شيء عجيب جدا. فتيجي في الجنة بقى زوجتك بقى المؤمنة بقى، ربنا سبحانه وتعالى يرجعها لك شباب وتبقى أجمل من حور العين مئات المرات. إنا أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أطرابا. الزوجة الكبيرة في السن اللي كانت ما بتناديش عليك غير بتقول لك يا أبو إبراهيم ناولني المضاد الحيوي، ناولني حقنة كذا وناولني كذا، لا ده في الجنة بقى حاجة تانية بقى خالص، تتكلم معك بكلام الحب والغرام لزوجها في الحلال بقى في الجنة عربا أطرابا. العروبة المرأة التي تتفنن في كلمات العشق والحب لزوجها في الحلال أطرابا في سن واحد ما شاء الله. أدي أول ونس الزوجة. والونس الثاني اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني لو هدى أولادك مثلا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى ودخلوا الجنة وكانوا في درجة تانية غير الدرجة بتاعت حضرتك، فقال جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. سبحان الملك. فربنا يجمعك بأولادك في الجنة بقى وخلاص، ما فيش زعل بقى ولا عتاب خلاص بقى، ونزعنا ما في صدورهم من غل، خلاص ما فيش غل بقى ولا حزن ولا زعل ولا عدو ولا عملت معاه ولا عملت معاك، خلاص بقى كل حاجة بتبقى جميلة جدا ما شاء الله. فوق ده كله بقى الحور العين بقى، أقل واحد في الجنة ياخد زوجتين من الحور العين، غير طبعا الشباب بياخد 72 زوجة من الحور العين، وغير وغير وغير، وعلى قدر بقى إيمانك وطاعتك وقربك من ربنا يكثر لك من الحور العين. وتلاقي حواليك المؤمنين، بتستمتع بصحبة المؤمنين في الجنة أهل الإيمان والتوحيد، واصحابك وحبايبك وقرايبك اللي حبيتهم وحبوك كانوا على الايمان وكانوا في الجنه، ربنا يجمعك بيهم ويجمعك مع الصحابه ويجمعك مع النبي في الجنه، وتستمتع باعظم نعمه، نعمه النظر الى وجه الله سبحانه وتعالى في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. ده كانت هديه بسيطه مني الليله دي للناس الكبار في السن المسنين المنسيين. يا جماعه اكرموهم الناس دولت. اما تكون ماشي في الشارع وتلاقي واحد كبير في السن، شوفه محتاج ايه، شوف محتاج حد يوصله، محتاج حد يشيل حاجه عنه، كل ده باجر عند ربنا سبحانه وتعالى. وافتكر ان كما تدين تدان، هتكبر في السن وتحتاج اللي يقعدك مكانه، واللي يشيل عنك الشنطه ديت، واللي يبتسم في وشك، واللي يطبطب عليك، واللي يروح يزورك، واللي يؤانس وحشتك، واللي يجيب لك هديه، واللي واللي واللي. اكرم الناس عشان ربنا يكرمك، مش اكرمهم علشان انتظر الجزاء من حد من البشر، انتظر الجزاء من رب البشر سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا واياكم على الخير. اسال الله عز وجل في نهايه هذا اللقاء ان يغفر لنا اجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المدينين ووسع ارزاق المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واملأ قلوبنا رحمة لكل من حولنا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب الخير على المسلمين عامة وعلى أهل مصر خاصة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا أجمعين. اللهم أزل العداوة والبغضاء بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا جميعا يا رب العالمين. اللهم أغف إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولقائنا الأسبوع القادم إن شاء الله مع جبر خواطر المرضى. أسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا بفنيات يدا، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دا. طلع البدر علينا من ثنيات المطاع.